قال الحافظ العراقي رحمه الله معلقا على كتابي أو على ما قاله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في وجوه الترجيح، فقد أخبر ابن الصلاح أن وجوه الترجيح عند العلماء تزيد على 50 وجها، وذكر بعضا منها واستطردها وذكرها على سبيل التفصيل الحافظ العراقي رحمه الله. وقد مر معنا منها 54 وجها، ونحن اليوم في صدد ذكر الباقي ابتداء من 55 ابتداء من 55. قال 55 كونه حسن الاعتقاد، يعني إذا كان الراوي حسن الاعتقاد، يعني إذا روي حديثان متعارضان وكان أحد الرواة حسن الاعتقاد والآخر لا يوصف بذلك، يقدم رواية حسن الاعتقاد على رواية غيره. قال كونه حسن الاعتقاد 56 كونه ورع، فمن كان ورعا يقدم على غيره. 57 كونه جليسا للمحدثين وغيرهم من العلماء، فمن كان مجالسا خير ويقدم على من لم يكن كذلك. قال 58 كونه أكثر مجالسة لهم، يعني إذا تساويا في المجالسة وزاد أحدهم ملازمة على الآخر يقدم حديثه على الآخر، وهذا كما مر في عندما قسم العلماء تلاميذ الراوي، فقالوا إن تلاميذ الراوي يقسمون إلى 5 طبقات، فقدموا الطبقة الأولى وهي من توفر فيها التوثيق مع طول الملازمة على من لم تطل ملازمته. فإذا هنا طول الملازمة والمجالسة لها أثر في الترجيح على غيره. قال 59 كونه عرفت عدالته بالاختبار والممارسة، يعني من خلال التعامل وغير ذلك، فوجد أنه عدل، بمعنى أنه مؤمن سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فلا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. هذا هو العدل عند علماء الحديث، فمن توفرت فيه هذه الشروط بالممارسة يقدم حديثه على من لم يعرف عنه ذلك. وعرفت عدالته، وعرفت عدالة الآخر بالتزكية والعمل، بالتزكية أو العمل على روايته، فمن عرفت عدالته بالممارسة خير ممن ينقل، يعني إذا كان المرجح، إذا تبين للمرجح أن هذا عدل وعرف ذلك من خلال الممارسة ومن خلال تتبع صفاته وخلاله، فإنه يقدم على من وصف له بأنه عدل، على من وصف له بأنه عدل، فإن ذلك تلقاه بالتزكية وهذا بالممارسة. ولذلك قال هنا قدم على إيه؟ على الآخر بالتزكية أو العمل على روايته. 60 كون المزكي زكاه وعمل بخبره وزكى الآخر وروى خبره، لكنه لم يعمل به، فجعل تقديم العمل أو جعل العمل به ترجيح، لأن المزكي لم يغب عنه رواية الآخر، ومع ذلك قدم عمل واحد منهما على الآخر مع أنهما يشتركان في التزكية، دليل على ترجيحه لمن عمل بخبره على من لم يعمل بخبره. 61 كونه ذكر سبب تعديله، والثاني يعني لم يذكر عنه ذلك. 62 كونه ذكر، يعني إذا روى حديثان متعارضان أحدهما يروى عن ذكر والآخر عن أنثى، ظاهره أنه يرجح خبر الذكر على الأنثى، لكن هذا في الحقيقة فيه نظر، لأنه قد يكون الخبر الذي يروى أمره يتعلق بالنساء ويتعلق بما تختص به النساء، فيكون معرفتهن لهذا الأمر أولى مما يعرفه الرجال. ولذلك هذا القول أو هذا الترجيح على إطلاقه فيه نظر. الثالث والستون، ونحن لا نستغرب ذلك لأن الحافظ العراقي رحمه الله بعد أن بين هذه كلها قال وإن بعض وجوه الترجيح فيها فيها نظر. قال الثالث والستون كونه حرة فيقدم خبر الحر على خبر العبد. الرابع والستون شهرة الراوي فتقدم رواية الراوي المشهور على رواية الراوي المغمور. الخامس والستون شهرة نسبه. السادس والستون عدم التباس اسمه. السابع والستون كونه له اسم واحد على من له اسمان فأكثر، لأن تردد الأسماء يحتمل أن يكون الشخص نفسه أو غيره. الثامن والستون كثرة المزكين له على غيره. السابع والستون أو التاسع والستون كثرة علم المزكين، فمن زكاه علماء أفضل ممن زكاه ناس عاديون. السبعون كونه دام عقله فلم يختلط، هكذا أطلقه جماعة وشرط في المحصول مع ذلك أنه لا يعلم هل رواه في حال سلامته أو اختلاطه. فأما إذا علم أنه رواه في حالة سلامته فيستويان، لكن لو لم يعلم ذلك يحتمل أنه رواه في حالة اختلاطه، فعندئذ يقدم خبر من دام عقله ولم يختلط إلى حالة الوفاة. قال الحادي والسبعون تأخر إسلام الراوي، وهذا في الحقيقة إنما يكون فيما إذا روي خبران متعارضان يظن أن أحدهما ناسخ للآخر، وهو كما جاء في رواية جرير البجلي رضي الله عنه في مسألة التيمم، في مسألة التيمم وفي مسألة المسح على الخفين. فإن جرير لما سئل قيل له إن هذا الخبر كان يعني في أول الأمر ثم نسخ، فقال أنا لم أسلم إلا بعد نزول المائدة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم أو أمره بالمسح على الخفين، فظن أو فقال البعض إن المسح على الخفين منسوخ بآية التيمم، فقال جرير أنا ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة التي ذكر فيه ورد فيها ذكر التيمم، ومع ذلك أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. فهذه قرينة تدل على أن الخبر خبر هذا الشخص مقدم ومرجح على خبر من رواه قبل ذلك. ولهذا قال تأخر إسلام الراوي، وقيل عكسه يعني تقدم إسلام الراوي يعني قد يكون هو الراجح. والمسألة يعني الترجيح فيها ليس على إطلاقه، وإنما هو على حسب الحكم. فإن كان الحكم منازع في نسخه وعدم نسخه قيل أخذ بقول المتأخر، أما إذا كان الأمر يعني يتعلق بتاريخ معين وبقصة معينة وبرواية معينة فعندئذ يقدم خبر المتقدم في إسلامه على على المتأخر. وبه جزم الآمدي طبعا في كتابه أحكام الأحكام. الثاني والسبعون كونه من أكابر الصحابة، فإذا روى أبو بكر رضي الله تعالى عنه قولا أو خبرا يقدم ويرجع على رواية من هو من أصاغر الصحابة. الثالث والسبعون كون الخبر حكي أو حكى سبب وروده، كون الخبر حكي سبب وروده إن كان خاصين، فإن كان عامين فبالعكس. يعني إذا كانت المسألة تتعلق بقضايا خاصة، وجاء أحد الخبرين مع ذكر سبب ورودي أنه حدث كذا فقال النبي الحكم كذا، والخبر الآخر جاء لبيان حكم دون إيراد سبب الورود. وسبب الورود يقال بالنسبة للحديث، ويقابله في القرآن سبب النزول. فمثلا إذا ذكر سبب الورود للحديث مع الحديث، وذكر حديث آخر خليا من سبب الورود، فعندئذ إذا كان الحكم خاص يتعلق بقضية بعينها، يقدم الحكم أو يقدم الدليل الذي ورد فيه سبب الورود على الذي جاء مطلقا، هذا إذا كان الحكم خاصا. أما إذا كان الحكم عام فعندئذ يقول العكس، لأن الخبر الذي جاء بسبب الورود يحمل على الخصوصية، والخبر الذي خلا يحمل على العموم، فعندئذ يخص العام، ويكون الخبر يعني يجمع بين الدليلين بأن يحمل أحدهما على الخصوصية ويحمل الآخر على إيه؟ على العموم. هذا معنى قوله فإن كان خاصين يعني يقدم ما جاء بسبب الورود، وإن كان عامين يقدم العام. 74 كونه حكي فيه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على من حكى الخبر بالمعنى، لأن من حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤخذ أو يعرف منه مراد النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف من روى الخبر بمعناه، فهذا إنما يدل على ما فهمه هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن يكون ما فهمه من قول النبي عليه الصلاة والسلام هو المراد منه صلى الله عليه وسلم. قال 75 كونه لم ينكره راوي الأصل. أما إذا روى اثنان خبرا وأحدهما أنكر يعني الأصل الذي أخذ عنه الخبر، الخبر رواه اثنان عن شخص، فلما رجع إلى هذا الشخص أنكر أحد الروايتين ولم ينكر الأخرى، فهذه سبب من أسباب الترجيح يرجح فيها الخبر على الآخر. فكون الأصل يثبت أحد الخبرين وينكر الآخر، وهذه المسألة من المسائل التي جرى فيها خلاف كبير بين الفقهاء، وهي التي تعرف بما يسمى بباب من حدث ونسي. إذا حدث الإنسان بحديث لشخص ثم جاء هذا التلميذ ورواه عنه وأنكر الأصل، قال أنا ما أخبى حدثت بهذا، أو يقول أنا ما أذكر أني حدثتك بهذا، فإذا أنكر الأصل وأصر الفرع فالعلماء يقولون إنه في هذه الحالة يسقط الخبر ولا يكذب، يعني لأن كل واحد منهما يكذب الآخر، وما دام كل واحد منهما يكذب الآخر فيسقط الخبر، ولا يتعدى ذلك أن يجرح كل واحد منهما. هذا فيما نحن نحكي في حالة الايه، في حالة السلامة، لكن إذا ثبت أن الأصل اختلط هذا قول آخر. لكن إذا قال الأصل أنا لا أدري نسيت، فعندئذ يقدم القول الفرع على قول الأصل. ولأن كثير بل يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدث تلميذا من تلاميذه فلما أخبره التلميذ قال أنا إيه ما حدثته، ثم صار أبو هريرة يحدث فيما بعد يقول حدثني فلان عني أني حدثته. وهذا أمر معروف عند علماء الحديث، وأفردوا له علما من علوم الحديث سموه من حدث ونسي، بل إنهم ألفوا في هذا في تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، في هذا ألفوا يعني أفردوا في ذلك كتاب. قال 75 كونه لم ينكره راوي الأصل. أو لم يتردد فيه، فما أنكره وتردد فيه مؤخر عما لم ينكره ولم يتردد فيه. السادس والسبعون كونه مشعرا بعلو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وتمكنه، فهو مقدم على غيره. السابع والسبعون كونه مدني والآخر مكي، يعني حادثة وقعت في مكة وحادثة وقعت في المدينة، فتعتبر الحادثة التي وقعت في المدينة مرجحة على الحادثة الموقعة في مكة لاحتمال النسخ. قال الثامن والسبعون كونه متضمنا للتخفيف، فالخبر الذي فيه تخفيف على الأمة يقدم على الخبر الذي فيه شيء من الشدة، لأن هذا يتوافق مع أصول ومقاصد الشريعة الإسلامية. وقيل العكس، وبعض العلماء يقولون الأمر يختلف، إن كان في المباحات فالتخفيف مقدم، وإن كان في المناهي فالتشديد مقدم. وقيل العكس، التاسع والسبعون كونه مطلق التاريخ على المؤرخ بتاريخ مقدم، لأن المؤرخ بتاريخ مقدم يحتمل النسخ، والمطلق يحتمل أن يكون هو الناسخ. الثمانون كونه مؤرخا بتاريخ مؤخر على مطلق التاريخ، فهذا أيضا يقدم على المطلق، لأنه يشعر بأن المؤخر ناسخ للمقدم. الحادي والثمانون كون الراوي تحمله في الإسلام على ما تحمله راويه في الكفر، لأن من تحمله في الإسلام يعتبر هذا آخر ما شرع، بخلاف ما تحمله في الكفر لاحتمال أنه عند تحمله له لم يدرك المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو شك فيه، هل تحمله في حالة الكفر على أن تحمله في حالة الإسلام، فيقدم الحال التي تحملها في الإسلام. قال الثاني والثمانون كون الحديث لفظه فصيحا والآخر ركيكا، فهذا يشعر بأن اللفظ الفصيح هو أقرب إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أفصح العرب. لكن في الحقيقة هذا يعني احتمال أن من نقل أو روى باللفظ الركيك إنما روى بالمعنى. الثالث والثمانون كونه بلغة قريش، فهو يقدم على ما جاء بغير لغة قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بلغة قريش. الرابع والثمانون كون لفظه حقيقة، يعني والآخر مجاز، والأصل في الأقوال الحقيقة للمجاز. الخامس والثمانون كونه أشبه بالحقيقة على الكناية، فإن اللفظ الذي يكون قريب إلى الحقيقة اللغوية أو الشرعية أقرب من الكناية. السادس والثمانون كون أحدهما حقيقة شرعية والآخر حقيقة عرفية أو لغوية، فالحقيقة الشرعية مثل لفظة الصلاة، فإن لفظة الصلاة إذا استخدمت يراد بها الأفعال والأقوال التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، مع أن لفظة الصلاة يحتمل أن يراد بها الدعاء، فالدعاء هو الحقيقة اللغوية، والصلاة المخصوصة هي الحقيقة الشرعية. فإذا جاء حديثان متعارضان، أحدهما يحمل معناه على الحقيقة الشرعية والآخر على الحقيقة اللغوية، قدم ما يحمل على الحقيقة الشرعية. قال السابع والثمانون كون أحدهما حقيقة عرفية والآخر حقيقة لغوية، الأولى حقيقة شرعية تقدم، ثم إذا كان التعارض بين كونه حقيقة عرفية أو حقيقة لغوية تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. الثامن والثمانون كونه يدل على المراد من وجهين، يقدم على ما يدل على المراد من وجه واحد. التاسع والثمانون كونه يدل على المراد بغير واسطة، فهو مقدم على ما دل بواسطة. التسعون كونه يومئ إلى علة الحكم، يعني يشير إلى العلة التي من أجلها وجد الحكم، فهو مقدم على ما لا يدل على ذلك. الحادي والتسعون كونه ذكر معه معارضه، فذكر المعارض يدل على أن الراوي مطلع على المعارض، فهو مقدم على ما لم يذكر معه معارضه. قال الثاني والتسعون كونه مقرونا بالتهديد، فهو مقدم على ما ليس بذلك، لأنه يشعر بأن الأمر مغلظ ومشدد فيه. الثالث والتسعون كونه أشد تهديدا، وهذا في الحقيقة ليس بلازم، خصوصا إذا عرفنا أن بعض الروايات قد، وخاصة الروايات الموضوعة، فبعض الناس يضع الذنب العظيم أو الجزاء العظيم للذنب اليسير، وقد يضع الثواب الكبير للعمل اليسير جدا، وهذا من علامات الوضع في الحديث، حتى إن العلماء جعلوه من علامات الوضع ومن قرائنه أن يعطي الثواب العظيم للعمل اليسير، أو يعطي أو يهدد، يعني يريد الجزاء العظيم والخلود في النار وما إلى ذلك لعمل يسير جدا أو لذنب يسير جدا. فهذا ليس بلازم في كل الأحوال أن يكون الحديث أكثر تهديد، إذا كان أكثر تهديدا يكون راجحا على ما ليس فيه تلك الكثرة. قال الرابع والتسعون كون أحد الخبرين يقل فيه اللبس، يعني والثاني يكثر. الخامس والتسعون كون اللفظ متفقا على وضعه لمسماه، يعني أنه مطابق لما سمي له، وهذا في الحقيقة يمكن يرجع إلى ما ذكر في قوله حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية، فيكون بنفس المعنى. السادس والتسعون كونه منصوصا على حكمه مع تشبهه مع تشبيهه بمحل آخر. التاسع والتسعون كونه مؤكدا بالتكرار. الثامن والتسعون كونه أحد الكون أحد الخبرين دلالته بمفهوم الموافقة، والآخر دلالته بمفهوم المخالفة، فيقدم ما كانت دلالته منطوقة على ما كانت دلالته مفهومة. وقيل بالعكس أن المفهوم يقدم على المنطوق، لكن الأول أرجح. التاسع والتسعون كونه قصد به الحكم المختلف فيه ولم يقصد بالآخر ذلك. المئة كون أحد الخبرين مرويا بالإسناد والآخر معزوا إلى كتاب معروف. الحادي بعد المئة كون أحدهما معزوا إلى كتاب معروف والآخر مشهور، يعني من غير عزو، لأن الخبر المشهور ليس بلازم أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يشتهر خبر بين الناس وهو وهو موضوع. قال الثاني بعد المئة كون أحدهما اتفق عليه الشيخان، يعني والآخر رواه أحدهما. الثالث بعد المئة كون العموم في أحد الخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكر المنفية، فالشرط والجزاء عمومه آكد من عموم النكرة المنفية. الرابع بعد المئة كون الخطاب في أحدهما تكليفا والآخر وضعيا، والمراد بقوله تكليف ووضعي، لأن التكليف عند علماء الأصول هو الحكم الذي يدل على التحريم أو الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة، وأما الوضع فهو الحكم الذي يكون شرطا أو سببا، شرطا أو سببا أو مانعا، لا، لأنه هو الحكم الوضعي ما دل أو ما أفاد شرطا أو سببا أو صحة عند بعض الأصوليين كالحنفية، لأنهم يدخلون الصحة والفساد، فما دل على احد الاحكام الخمسة يقدم على ما دل على ايه؟ على الحكم، الحكم الوضعي، ويسمون الاول الحكم تكليفي والثاني الحكم الايه؟ الحكم الوضعي. وهذا امر يعني مما يتعلق بالاصول. طيب الخامس بعد المئة كون الحكم في احد الخبرين معقول المعنى والثاني غير معقول المعنى. والمراد بقولهم معقول المعنى يعني فيه علة، وغير معقول المعنى ما يحمل على انه ايه؟ انه تعبدي. مثل هذا يضرب العلماء او يضرب العلماء مثلا بالوضوء وبالتيمم، يقولون الوضوء حكم معقول المعنى، يعني كونك تغسل يديك بالماء وتتمضمض وتغسل وجهك. لو أردنا أن نبحث عن الحكمة نستطيع أن نتلمسها، لكن أن تؤمر عند الصلاة بأن تعفر وجهك ويديك بالتراب، إيش الحكمة في هذا؟ الحكمة غير معروفة. فمثل هذا الحكم يسمونه إيه؟ تعبدي غير معقول المعنى. فيقولون إذا جاءنا حكم أو جاء حديثان في مسألة ما أحدهما له معنى معقول، يعني له حكمة، والآخر ليس له معنى معقول، فنقدم ما له معنى معقول على إيه؟ على غيره، لأن الأصل في الشريعة أنها ذات حكم. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول لعلكم تعقلون فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني يبين إيه؟ يكشف لنا عن الحكمة أنها يعني فعل ذلك لصالح الناس. ومقاصد الشريعة إنما ترمي لهذا، ولذلك قال العلماء إن مقاصد الشريعة، الشريعة جاءت، الشريعة الإسلامية وهكذا كل الشرائع الدينية السماوية جاءت لتحقيق خمسة أشياء، ما يسميها العلماء بالضرورات الخمس. فجاءت لحفظ الدين، وجاءت لحفظ النفس، وجاءت لحفظ العقل، وجاءت لحفظ المال، وجاءت لحفظ العرض. فلو نظرنا لكل ما جاء في الكتاب والسنة إنما يحقق الحفظ على هذه الأمور الخمسة. إذن فالأصل في الشريعة الإسلامية أنها معقولة المعنى وأن لها حكما، الله سبحانه وتعالى قد أرادها للناس. لكن قد تأتي بعض الأحكام الشرعية غير معقولة المعنى، يعني إنما جاءت للعبادة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لكي يرى الإنسان المطيع يطيع بدون أن يعرف المعنى أو لا. فلذلك جاءت بعض، ومن هذا يقول العلماء من العبادات غير معقولة المعنى تقبيل الحجر الأسود ورمي الجمار في منى والسعي بين الصفا والمروة. لو فتشنا والحكمة في ذلك قد لا ندرك لها معنى، وإنما هي للتعبد. فما لم يدرك معناه يقال الله إن الله أراد أن يبتلينا بذلك ليرى هل نطيع أو لا. لكن هذا مع وجوده في الشريعة هو قليل بالنسبة لإيه؟ لما هو معقول المعنى. ولذلك يقول لو تعارض دليلان أحدهما معقول المعنى والآخر غير معقول المعنى نقدم معقول المعنى على اعتبار أنه هو الأكثر وأنه هو الإيه؟ الأصل. واضح؟ السادس بعد المئة كون الخطاب في أحدهما شفاهية فيقدم على خطاب الغيبة، يعني ما جاء الخطاب موجه للمخاطب يقدم على ما جاء يتكلم عن إيه؟ عن غائب في حق من ورد الخطاب عليه. السابع بعد المئة كون الخطاب على الغيبة فيقدم على الشفاهي في حق الغائبين. الثامن بعد المئة كون أحد الخبرين قدم فيه ذكر العلة، وقيل العكس يعني ما جاء مذكورا فيه العلة يقدم، وقيل يقدم ما ليس مذكورا فيه العلة على اعتبار أنه تعبدي. التاسع بعد المئة كون العموم في أحدهما مستفادا من الجمع المعرف فيقدم على المستفاد من ما ومن، لأن ما ومن وإن كانت من ألفاظ العموم لكن الاسم المعرف يدل على العموم أكثر. قال العاشر بعد المئة كونه مستفادا من الكل فيقدم على المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العهد. العهد في الألف واللام إذا كانت للجنس إما أن تدل على الكل أو تدل على الجنس أو تدل على العهد. ما يدل على العهد مثل قوله سبحانه وتعالى فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالألف واللام في الرسول دلتنا على أن المراد به الرسول الذي ذكر في أول الآية، فهذا ما يسمى للعهد، للعهد الذكري. والعهد قد يكون ذكري وقد يكون ذهني، يعني أنت تتكلم عن شيء معروف فيه أو تتكلم عن قضية لم يسبق لك ذكرها وإنما تذكرها بالألف، تأتي بالألف واللام وتشير إلى أن هذه القضية معروفة في ذهنك. فمثلا عندما تتكلم عن المسلمين ثم تقول هم كذا وكذا، فهذه قضية لما كانت معروفة في الذهن فذكر الكلام عنهم يقال هذا للعهد الذهني. وأما الجنس والكل، الكل يشمل كل الأفراد، والجنس قد يشمل نوعا معينا من هؤلاء الأفراد، لذلك كان الكل أعم من الجنس. يقول فإذا جاءنا لفظان أو حديثان أو روايتان أحدهما تشمل كل الأفراد ذكورا وإناثا صغارا وكبارا تقدم على من يشمل مثلا الرجال دون إيه؟ دون النساء، أن ما يشمل الرجال دون النساء. لذلك قال إن المعرف بالألف واللام الذي يدل على الكل يقدم، لأن الأصل في التكليف إنما يشمل الكل لا إيه؟ للبعض. قال وثم وجوه أخر للترجيح في بعضها نظر، وفي بعض ما ذكر أيضا نظر، لأن هذه المسألة يعني مما تنازع فيه الفقهاء، لكن هو أراد أن يسردها لأن الحافظ ابن الصلاح قال وجوه الترجيح 50 أو أكثر من 50، فاجتهد الحافظ العراقي وذكر لنا كم وجه؟ 110 وجه من وجوه الترجيح. طبعا هذه الوجوه بعضها يجتمع وبعضها لا يجتمع، وبعضها يقدم على بعض، وقد يكتفى ببعضها دون الايه؟ دون البعض. قال وإنما ذكرت هذا هنا ألا منها لقول المصنف إن وجوه الترجيح 50 فأكثر والله أعلم. ثم قال بعد ذلك النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد. هذا احنا ما أخذناه من كده بعد مختلف الحديث. ما معرفة المزيد في مختلف الأسانيد في قضيتين في الحديث، وهذه تكون في بعض الأحاديث دون بعض. أحيانا يشتهر راوي بروايته عن شخص، مثلا اشتهر الإمام الزهري بروايته عن بعض التابعين عن تابعي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. لكن هذا الإمام الزهري يكون قد لقي التابعي السابق وروى عنه بعض الأحاديث، فإذا روي هذا الحديث أو روى الإمام الزهري هذا الحديث عن التابعي الأكبر السابق مباشرة قد يظن البعض أن هنا راويا ساقط، فيقولون هذه الرواية مرسلة، وأحيانا يحدث العكس، فماذا يحدث؟ فيأتي الراوي ليصحح الرواية فيزيد هذا الراوي الذي جرت العادة أن يذكر في الإسناد، مع أن الإمام الزهري روى عن الشيخ الأعلى مباشرة، فذكر هذا الراوي في الإسناد لا ضرورة له، بل هو زيادة نشأت على اعتبار العادة التي عرفت في رواية الإمام الزهري. فهذه الزيادة يسميها العلماء مزيد في متصل الأسانيد، يعني هذه الزيادة دخلت على حديث متصل، وهي دليل، وهي نتيجة خطأ من الرواة الذين ألفوا هذا الإسناد. وأحيانا يسقطون هذا الراوي ويكون وجوده ضرورة لأن الراوي الأدنى لم يسمع من الراوي الأعلى، فعندئذ يسمى إرسال. لكن لما كان الإرسال في الغالب أن يروي الراوي عمن لم يدركه، فيكون إرسالا واضحا بينا جليا، فإن روى عمن أدركه وأخذ عنه، لكن هذه الرواية بالذات لم يسمعها منه ورواها بواسطة وأسقط الواسطة، فيقال في هذا إرسال خفي. إرسال إيه؟ خفي. فالإرسال الخفي خفي أن يروي الراوي عن شيخ أدركه وسمع منه لكن حديثا لم يسمعه منه. ويضربون لهذا مثال بأبي عبيد، أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود. الأصل أن الابن يروي عن أبيه، وأبو عبيدة روى عن أبيه بعض الأحاديث، وبعضها رواها عن أبيه بواسطة. فعندما يروي أبي عبيدة عن أبيه هذه الأحاديث التي سمعها بواسطة عنه مباشرة، يقول العلماء إنها أحاديث مرسلة، لأن هذا الحديث لم يرويه أبو عبيدة عن أبيه مباشرة، فيسمى هذا بالإرسال الخفي لأن أبا عبيدة أدرك أباه. فهذان الأمران، الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد، يعني دائما يأتيان في الرواية متعاقبين. إن وجد مزيد في متصل الأسانيد لا بد أن يكون سببه إرسال خفي، وإن وجد إرسال خفي لا بد أن يكون سببه مزيد في متصل الأسانيد. ولذلك أورد الحافظ الحافظ ابن الصلاح هذين النوعين متعاقبين، فقال النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد. مثاله ما روي عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال حدثتني أو قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واذلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم. والأصل في الرواية أن عبد الله بن المبارك يروي عن عبد الرحمن بن يزيد، لكن أكثر الطرق التي كانت ترد في رواية ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بواسطة مين؟ سفيان. لكن هذا الحديث بالذات عبد الله بن المبارك سمعه من عبد الرحمن بن يزيد، ولما روى الناس عنه رووا الحديث على الجادة، فأدرجوا اسم مين؟ اسم سفيان في الرواية. قال فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم. وهكذا ذكر أبي إدريس، أبو إدريس الخولاني قال سمعت واثلة. فبسر بن عبيد الله أيضا يروي عن واثلة، لكن في كثير من الطرق يروي عن واثلة بواسطة من أبي إدريس، إلا في هذا الإسناد فقد سمعه من واثلة مباشرة، لكن الرواة عنه لما لم يجدوا أبا إدريس أدرجوا أبا إدريس على اعتبار أنه على حسب العلى الجادة، ولذلك قال هنا: أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك لا من ابن المبارك، لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما حيث قال إلا هو عبد الله المبارك، عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، فيكون ذكر سفيان هنا مزيد في متصل الأسانيد. قال: وأما ذكر أبي إدريس فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة، وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة حيث قال بسر حدثنا أو سمعت واثلة، لكن هذا أيضا قد ينقض بحسب ثقة الناس في الراوي، فلو وثق الناس في ابن المبارك وكان ابن المبارك أكثر ثقة من غيره من الذين رووه بدون ذكر أبا إدريس، عندئذ يقولون إن هذا من المرسل الخفي، لأن عبد الله بن المبارك ثقة وروى هذا الحديث بدون زيادة، فيعل بروايته رواية من زاد. وقد يكون العكس، وهذا الذي رجحه هنا الأمير الحافظ بن الصلاح، قال لأن هؤلاء الرواة ثقات وزيادة الثقة مقبولة، حيث إن عبد الله بن المبارك رواه بزيادة، الأصل أن نقبل زيادة عبد الله بن المبارك لأنه ثقة، لكن لما عارضه عدد من الثقات عندئذ أصبحت رواية عبد الله بن المبارك ماذا نسميها؟ شاذة، نسميها شاذة، حيث خالف الثقة من هو أوثق منه، لذلك عللنا رواية عبد الله بن المبارك بأن فيها مزيدا في متصل الأسانيد، خصوصا القرينة عندنا هي أن الرواية التي جاء فيها حذف سفيان وصل الإسناد بين ابن المبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بلفظ الإخبار وبلفظ التحديث، وهذا لا يحتمل إسقاط راوي في السند، لأنه لو أسقط الراوي في السند لجاءت الرواية بالعنعنة ولقال عن عبد الرحمن ابن يزيد. وهكذا بالنسبة للرواية بين واثلة وبسر وواثلة، حيث ذكر أبا إدريس له مرتين، مرة بواسطة ومرة بدون واسطة، فعندما يحذف الواسطة يرويه عن الشيخ الأعلى، وعندما يرويه عن الشيخ الأدنى أيضا يكون متصلا ولا يكون مزيدا في متصل الأسانيد. ولذلك قال: فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة ثم لقي واثلة فسمعه منه، كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا، اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور، حيث قال إن بسر يروي دائما عن أبي إدريس عن واثلة، وهذا الحديث رواه عن واثلة مباشرة، فرواه عبد الله بن المبارك على الجادة، فلذلك رجحوا وهم عبد الله بن المبارك على على صحة ما رواه. ثم قال: وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين، فإذا لم يجي عنه ذكر ذلك يعني ذكر السماعين حملناه على الزيادة المذكورة، والله أعلم. ثم قال: النوع 38 معرفة المراسيل الخفي إرسالها. يقول: هذا نوع مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة وللخطيب الحافظ كتاب وللخطيب الحافظ فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل. وطبعا نحن عرفنا أن الحافظ الخطيب البغدادي قلما يوجد علم من علوم الحديث إلا وألف فيه كتابا مستقلا. قال: والمذكور في هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء، كما في الحديث المروي عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. روي فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى، وإن كان قد عاصره، لأن شرط الحديث المرسل الخفي أن يكون الراويان متعاصرين لا بد. أما إذا كان في غير عصر واحد ولم يدرك اللاحق السابق فعندئذ يكون الإرسال ظاهرا، يكون الإرسال ظاهر. ولذلك يضربون المثل بالإرسال الخفي في رواية الحسن عن أبي هريرة، يقولون هذا من المرسل الخفي، لأن الحسن البصري عاصر أبا هريرة لكن ما ثبت لقاؤهما. عندما كان أبو هريرة في المدينة كان الحسن في البصرة، وعندما ذهب الحسن أبو هريرة ذهب إلى البصرة كان الحسن في المدينة فلم يلتقيا. وكثيرا من الروايات كان الحسن البصري يقول عن أبي هريرة بالعنعنة بمعنى بواسطة، فإذا مثل هذا يعد مرسل لكنه مرسل خفي لأنهما تعاصرا ولم يلتقيا. قال الإمام أحمد في هذا: روي فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى، ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في المواضع المدعى فيه الإرسال، كالحديث الذي سبق إلا هو حديث عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد. فالروايات التي جاءت بحذف سفيان بعض العلماء يمكن أن يعللها برواية عبد الله بن المبارك ويقول هذه مراسيل خفية، واضح؟ قال: كالحديث الذي سبق ذكره بالنوع العاشر عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق، فإنه حكم فيه بالانقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثوري، لأنه روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري عن أبي إسحاق، وحكم أيضا فيه بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق، لأنه روي عن شريك عن أبي إسحاق. وهذا وما سبق في النوع الذي قبله يتعرضان لأن يعترض بكل واحد منهما على الآخر، فالمفروض أن يقال يتعارضان ولا لا؟ ها؟ يتعرضان للاعتراض على ما تقدمت الإشارة إليه.